الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأهل الإيمان في كل زمان ومكان وأوان يتنافسون فيما بينهم في الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لربهم جل في علاه الذي أمرهم وقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويكثرون من الصلاة والسلام على رسول طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أكثروا من الصلاة علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله ذكرا لله وتعظيما لله، يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله برهان صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترافا بعظيم حقه على الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علامات الإيمان وصدق محبة رسول الله الذي هو أحب إلى المؤمن من ولده ووالده والناس أجمعين الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويلتمسون صلاة من الله عليكم، فمن صلى على رسول الله صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات. يلتمسون بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله خيري الدنيا والآخرة، فالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يكون بها كفاية الهم ومغفرة الذنب. لما قال أبي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أصلي عليك في جميع دعائي، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، ينال خيري الدنيا والآخرة. يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بالله واقتداء بملائكة الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في كل الأوقات يتنافسون في ذلك، في كل الأوقات يكثرون من ذلك، لكنهم يضاعفون ذلك في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.